السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الضاءات للعلامة أبي عمرو الداني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ العلامة المقرئ عثمان بن سعيد ابن عثمان الأموي الداني، يكنى بأبي عمرو، ويعرف بابن الصيرفي المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 71 و300، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 44 بعد 400، وله من العمر 73 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، جاء هذا الكتاب في نسخته الخطية غفلا من التسمية، واجتهد ناشره في تسميته باعتبار موضوعه فسماه الضاءات في القرآن الكريم، المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة الوجيزة الكلمات الضائية، في القرآن الكريم، المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى الكلمات الضائية في أصول جامعة، ثم أتبعها بذكر الكلمات الضائية المنفردة عن تلك الأصول، ويذكر تحت كل أصل الآيات المندرجة فيه، وربما استوعبها استيعابا، وربما أورد منها ما يرشد إلى بقيتها، وله عناية ببيان المعاني بيانا مناسبا للمقام. ولما فرغ من سرد الكل جمع ذلك في أربعة أبيات ابتغاء التسهيل على قاصد ضبطها، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم. رب تمم. الحمد لله العلي القهار، حمدا يكون له أداء عن شكره، وصلى الله على محمد وآله نبيه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإني اختصرت في هذا الجزء ورود حرف الضاء خاصة في كتاب الله تعالى، وحصرته في أصول تسهل على الطالب ويقرب حفظها على القارئ الدائب، ويعرف أن ما عدا ما نذكره من ذلك هو من حروف الضاد. وبالله أستعين على جميل الإرشاد. ذكر أصول حرف الضاء في كتاب الله تعالى وجملتها، وتمثيل ما يقاس عليه جميعها. اعلم أرشدك الله أني تأملت حرف الضاء في كتاب الله تعالى، فوجدته يرد في 23 أصلا مضطردة، وأحد عشر حرفا مفترقة، وأنا أذكر كل أصل على حدة، وأمثل منه ما أمكن ليقاس على سائرها، ثم أذكر الحروف المتفرقة حرفا حرفا إن شاء الله تعالى. ثم أذكر الحروف المفترقة حرفا حرفا إن شاء الله تعالى. الأصل الأول هو الظن وما تصرف منه، وهو يأتي على ضربين: شكا ويقينا. فأما كونه شكا فنحو قول الله تعالى: إن ظن إلا ظنا، وقوله: إلا اتباع الظن، وقوله: إن يتبعون إلا الظن، وقوله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله: وتظنون بالله الظنونا، وقوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم، وقوله: وأنهم ظنوا كما ظننتم، وقوله: إبليس ظنه، وقوله: ظن أن لن يحور، وقوله: وإني لأظنه كاذبا، وقوله: إن هم إلا يظنون، وما كان مثله. وأما كونه يقينا فنحو قوله تعالى: يظنون أنهم ملاقو ربهم، وقوله: وظنوا أن لا ملجأ، وقوله: وظن أنه الفراق، وقوله: إني ظننت أني ملاق حسابيه، وقوله: الذين يظنون أنهم ملاقو الله، وقوله: للذي ظن أنه ناج منهما، وقوله: إن ظن أن يقيما حدود الله، وقوله: وظن داود، وقوله: وظنوا ما لهم من محيص، وقوله: فظنوا أنهم واقعوها، وما كان مثله. وكذلك قوله تعالى في يوسف: وظنوا أنهم قد كذبوا، إن جعل الضمير للرسل، وإن جعل للكفار كان الظن شكا، والمعنى: وتوهم الكفار. وأما قوله تعالى في كورت بضنين، فهو في جميع المصاحف بالضاد، ويقرأ بالضاء كذلك، قرأه بالضاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، فمن قرأه بالضاد على الرسم فهو ببخيل، ومن قرأه بالضاء فمعناه بمتهم. هذا الأصل الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو من جملة الأضداد الواردة في القرآن، والمراد بها الكلمة الواحدة التي تأتي على وجهين متقابلين، فكلمة الظن تأتي في القرآن تارة على إرادة اليقين، وتأتي تارة أخرى على إرادة ضده. وقد أبدأ الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان وجها حسنا في التفريق بينهما، فذكر أن ثم ضابطين للتفريق بين هذا وهذا في القرآن الكريم. فأول الضابطين أن الظن حيث مدح فالمراد به اليقين، وحيث ذم فالمراد به الشك. وثانيهما أن كل ظن اتصلت به إن المشددة فهو لليقين، كقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، أي تيقنت. فإن اتصلت به أن المخففة فهو للشك، كما في قوله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. وهذان ضابطان نافعان في التفريق بين المعنيين المتضادين في هذه الكلمة. نعم. وهذه الترجمة في القرآن في القرآن سبعة مواضع، وبالله التوفيق. قوله وهذه الترجمة أي الظن في القرآن سبعة مواضع، هكذا وقع في النسخة الخطية، وكأنه سقط منه وستون، لأن المعروف في عد العادين للكلمات الضائية في القرآن حصرها في هذا الأصل في سبعة وستين موضعا، والموجود في القرآن أزيد من ذلك بموضعين، فجملة ما في القرآن مما يرجع إلى هذا الأصل 69 موضعا. نعم. الأصل الثاني هو الوعظ والموعظة وما تصرف من ذلك، ومعناه ذكر الخير وانشراح القلب ولينه، وذلك نحو قوله تعالى وعظهم، وقوله فعظوهن، وقوله يوعظ به، وقوله يعظكم به، وقوله لم تعظون، وقوله يعظكم الله، وما كان مثله. فأما قوله تعالى في الحجر جعلوا القرآن عظين، فليس من باب الموعظة، وإنما هو من العظة، وهو القطعة من الشيء. ويقال من ذلك عضيت الذبيحة إذا قطعتها عضا، ومنه قول رؤبة وليس دين الله بالمعضى. وبالله التوفيق. قوله رحمه الله تعالى في هذا الأصل، فأما قوله تعالى في الحجر جعلوا القرآن عظين، فليس من باب الموعظة، وإنما هو من العظة، أي جمع عظة، جمعا مذكرا سالما شاذا، كما نص على ذلك أهل العربية، والمعنى أي مقتطعين له، وذلك بإيمانهم ببعضه وكفرهم ببعضه وإظهارهم لبعضه وكتمهم لبعضه. نعم. الأصل الثالث هو الغيظ وما تصرف منه، وذلك نحو قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ، وقوله ومن الغيظ، وقوله بغيظكم، وقوله بغيظهم، وقوله كيده ما يغيظ، وقوله ليغيظ بهم الكفار، وقوله وإنهم لنا لغائظون، وقوله لها تغيظا، وما كان مثله. وأما قوله تعالى في هود وغيظ الماء وفي الرعد وما تغيظ الأرحام، فهما بالضاد لأنهما من النقصان وليسا من الغيظ. وبالله التوفيق. الأصل الرابع وهو الحظ بمعنى النصيب، وذلك نحو قوله تعالى حظا في الآخرة، وقوله ونسوا حظا، وقوله حظ الأنثيين، وقوله ذو حظ عظيم، وما كان مثله. وأما قوله تعالى في الحاقة أرأيت وأرأيت أرأيت اسم سورة يعني سورة الماعون. وأرأيت ولا يحض على طعام المسكين وفي الفجر ولا يحضون، فهو بالضاد لأنه بمعنى الحض على الخير وبالله التوفيق. قوله رحمه الله ولا يحضون فهو بالضاد لأنه بمعنى الحض على الخير، أي بمعنى الحث على الخير، ولو أنه عرفه بهذا كان أظهر، فالحض هو الحث. نعم. الأصل الخامس هو النظر وما تصرف منه، ويأتي على معان كثيرة منها المعاينة كقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقوله فانظر إلى طعامك وشرابك، وقوله وانظر إلى إلهك، وقوله ينظرون إليك نظر المغشي عليه، وقوله أرني أنظر إليك، وقوله إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه على جلاله بأعينها في الآخرة وما كان مثله. ومنها الاعتبار والتفكر كقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل، وقوله فلينظر الإنسان مما خلق، وقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقوله فانظروا كيف، وقوله فانظري ماذا تأمرين، وقوله ثم نظر وما كان مثله. ومنها التعطف كقوله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي لا يتعطف عليهم. ومنها الانتظار كقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة، وقوله قيام ينظرون، وقوله غير ناظرين إناء، وقوله يوم ينظر المرء، وقوله فناظرة بما يرجع المرسلون وما كان مثله. ومنها الاستماع كقوله تعالى وقولوا انظرنا واسمعوا، وقوله واسمعوا وانظرنا وما كان مثله. وأما قوله تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة، وفي الإنسان نظرة وسرورا، وفي المطففين نظرة النعيم، فهو بالضاد لأنه من النظارة وهي التنعيم وبالله التوفيق، وهي التنعم وبالله التوفيق. قوله رحمه الله في هذا الأصل ومنها التعطف ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي لا يتعطف عليهم، هذا تفسير للصفة بأثرها، والله سبحانه وتعالى من صفاته الإلهية النظر، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، فيكون معنى هذه الآية ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي يصرف الله عز وجل نظره عنهم. ومن آثار صرفه عز وجل نظره عنهم أنه لا يتعطف عليهم ولا يترحم. نعم. الأصل السادس هو الإنظار والناظرة وما تصرف من ذلك، ومعناه التأخير والإمهال، وذلك نحو قوله تعالى قال رب فأنظرني، وقوله تعالى قال فإنك من المنظرين، وقوله ثم لا ينظرون، وقوله ولا هم ينظرون، وقوله فنظرة وما كان مثله. الأصل السابع وهو ضل وضلوا إذا كان بمعنى صار، وجملة ذلك في كتاب الله تسعة مواضع، أولها في الحجر فضلوا فيه يعرجون، وفي النحل ضل وجهه مسودا، وفي طه ضلت عليه عاكفا، وفي الشعراء فضلت أعناقهم لها خاضعين، وقوله تعالى فنظل لها عاكفين، وفي الروم لظلوا من بعده، وفي حاميم عين سين قاف فيضللن رواكدا، وفي الزخرف ضل وجهه، وفي الواقعة فضلتم تفكهون، وما عدا ذلك فهو من الحيرة والجور عن القصد، فهو بالضاد نحو فقد ضل ضلالا ولا الضالين، وكذلك في ألف لام ميم السجدة، وقالوا أئذا ضللنا، هو بالضاد وهو معناه بلينا بلينا من البلا من من البلا يعني الذهاب والاضمحلال. نعم. بلينا وبالله التوفيق. الأصل الثامن وهو الحفظ وما تصرف منه نحو قول الله عز وجل بما حفظ الله، وقوله واحفظوا أيمانكم، وقوله والحافظون لحدود الله، وقوله وإن عليكم لحافظين، وقوله ويحفظون فروجهن ويحفظن فروجهن، وقوله حافظوا على الصلوات، وقوله حافظات للغيب، وقوله لكل أواب حفيظ، وقوله وما أنا عليكم بحفيظ، وقوله في لوح محفوظ، وقوله يحفظونه من أمر الله، وقوله لما عليها حافظ، وما كان مثله. الأصل التاسع هو الانتظار وما تصرف منه، وذلك نحو قوله فهل ينتظرون، وقوله وانتظر إنهم منتظرون، وقوله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وما كان مثله حيث وقع. الأصل العاشر وهو الكظم وما تصرف منه، ومعناه الحبس، وذلك نحو قوله تعالى والكاظمين الغيظ، وقوله تعالى فهو كظيم، وقوله كاظمين، وقوله وهو مكظوم أي مكروب وما كان مثله. وأما قوله تعالى في طه ولا هضما، وفي الشعراء طلعها هضيم، فهو بالضاد لأنها بمعنى النقصان. وبالله التوفيق. قول المصنف رحمه الله أما قوله تعالى في طه ولا هضما وفي الشعراء طلعها هضيم، إنما أورده المصنف رحمه الله تعالى للتقارب بين الهاء والكاف، فإن الهاء من حروف الحلق والكاف من الحروف التي تخرج من الحنك الأعلى، فهي شديدة القرب منها، فالكظم قريب من الهضم، وبينهما فرق من جهة المعنى، فإن الهضم هو بمعنى النقصان، فمعنى قوله تعالى ولا هضم أي ولا نقص بمعنى ظلمه. وقوله تعالى في آية الشعراء طلعها هضيم أي دقيق ضامر، والطلع هو الوعاء الذي يخرج فيه ثمر النخل، أول ما يخرج منه تخرج الشماريخ ثم تكون الثمر، وهذا من أحسن ما يكون في وصف النخل. نعم. الأصل الحادي عشر هو الظل وما تصرف منه، فقوله تعالى وظل ممدود، وقوله إلى ظل ذي ثلاث شعب، وقوله ظلالا وعيون، وقوله وظلالهم بالغدو والآصال، وقوله مما خلق ظلالا، وقوله عليهم ظلالها، وقوله وظللنا عليهم، وقوله ولا ظليل، وقوله ظلالا ظلا ظليلا، وما كان مثله. الأصل الثاني عشر وهو الظلة والظل، وذلك هو الظلة والظلل، وذلك نحو قوله تعالى كأنه ظلة، وقوله يوم الظلة وهي السحابة، وقوله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقوله في ظلل من الغمام، وما كان مثله. الأصل الثالث عشر هو الظلم وما تصرف منه، وذلك نحو قول الله عز وجل لا تظلمون ولا تظلمون، وقوله إلا من ظلم، وقوله بظلام للعبيد، وقوله لا يظلمون نقيرا، وقوله يظلمون الناس، وقوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقوله ظالم لنفسه، وقوله فلا يخاف ظلما، وقوله ولكن الظالمين، وقوله ظلمت نفسي، وقوله لظلوم كفار، وقوله ومن يظلم منكم، وما كان مثله، ويأتي بمعنى جار. وبالله التوفيق. الأصل الرابع عشر ويأتي بمعنى جار. وبالله التوفيق. الأصل الرابع عشر هو الظلمة والإظلام وما تصرف منه، فقوله تعالى في ظلمات، وقوله في الظلمات، وقوله ولا الظلمات، وقوله وإذا أظلم عليهم، وقوله فإذا هم مظلمون، وقوله من الليل مظلما وما كان مثله حيث وقع. الأصل الخامس عشر هو العظم واحد العظام، وذلك نحو قوله تعالى وما اختلط بعظم أو ما اختلط بعظم، وقوله تعالى وهن العظم، وقوله تعالى وانظر إلى العظام، وقوله والمضغة عظاما فكسونا العظام، وقوله عظاما نخرة وما كان مثله. الأصل السادس عشر هو العظم والعظمة وما اشتق من ذلك، فقول الله تعالى عذاب عظيم، وقوله نبأ عظيم، وقوله العلي العظيم، وقوله الفوز العظيم، وقوله لعلى خلق عظيم، وقوله من القريتين عظيم، وقوله أعظم درجة، وقوله أعظم أجرا وما كان مثله. الأصل السابع عشر هو الظهر من الإنسان وغيره، وذلك نحو قوله تعالى على ظهره، وقوله على ظهرها، وقوله على ظهورهم، وقوله الذي ينقض ظهرك، وقوله وراءكم ظهريا وما كان مثله. الأصل الثامن عشر الإظهار والظهور عليه وما تصرف منه، فقول الله تعالى وظهر أمر الله، وقوله ظهر الفساد، وقوله وإن يظهروا عليكم، وقوله عليها يظهرون، وقوله والظاهر، وقوله ظاهر الإثم، وقوله مراء ظاهرا، وقوله ليظهره، وقوله فأصبحوا ظاهرين، وقوله ظاهرين في الأرض أي ظافرين وما كان مثله. الأصل التاسع عشر هو الظهار مأخوذ من الظهر، وذلك نحو قوله تعالى الذين يظاهرون منكم، وقوله اللائي تظاهرون، وجملة ذلك ثلاثة مواضع، موضع في الأحزاب وموضعان في المجادلة. الأصل الموفي عشرين هو التظاهر والمظاهرة وما تصرف من ذلك ومعناه التعاون، وذلك نحو قوله تعالى تظاهرون عليهم، قوله تعالى ساحران تظاهرا، وقوله وإن تظاهرا عليه، وقوله على ربه ظهيرا، وقوله بعد ذلك ظهير، وقوله وظاهروا على إخراجكم، وقوله ولم يظاهروا عليكم، وقوله الذين ظاهروهم، وما كان مثله حيث وقع. الأصل الحادي والعشرون هو الظمأ وهو العطش، وذلك نحو قول الله تعالى ظمأ ولا نصب، وقوله ولا تظمأ فيها، وقوله يحسبه الظمآن ماء وما كان مثله. الأصل الثاني لطائف ما يذكر في هذا الموضع أن الظمأ هو العطش الذي يوجب نقصا في حال العبد. من لطائف البرامج الحاسوبية المشهورة برنامج المصحف الذي أصدره مجمع الملك فهد، ومن عطش ذلك البرنامج أن كلمة تظمأ فيها لا تظهر في هذا البرنامج، ولا يكون ثم برنامج حاسوبي إلا وفيه نقص، بخلاف العلم الذي يكتبه الله عز وجل لمن شاء من الخلق. فهذه الكلمة إذا أراد الإنسان البحث عنها لا يجدها لعزتها في القرآن، لأنها لم تأتي إلا في هذا الموضع الواحد فسقطت منهم، فمن يستطيع أن يبلغهم هذا يبلغهم. ونظير هذا كما حدثني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى أنه حين صمم أول برنامج حاسوبي في الحديث الشريف وهو برنامج حرف، عرضوه عليه معظمين خروج حافظ القرن العشرين كما يقولون، فقال لهم أدخلوا كلمة اللخيف، وهذه الكلمة لم تأتي إلا في موضع واحد في حديث سهل بن سعد في ذكر اسم فرس النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، فأدخلوا هذه الكلمة فلم تخرج لهم. نعم. الأصل الثاني والعشرون هو الغلظ والغلظ وما تصرف منه، وذلك نحو قوله تعالى عذاب غليظ، وقوله فظا غليظ القلب، وقوله واغلظ عليهم، وقوله فيكم غلظة، وقوله فاستغلظ فاستوى، وما كان مثله. الأصل الثالث والعشرون وهو الحظر ومعناه المنع، وجملة ما في كتاب الله تعالى من ذلك موضعان في الإسراء، وما كان عطاء ربك محظورا، والثاني في القمر كهشيم المحتضر، وبالله التوفيق. ذكر قوله رحمه الله الثاني في القمر كهشيم المحتضر، المحتضر هو صانع الحظيرة، والحظيرة هي المكان الذي يهيأ لحفظ الدواب، فأهلها يجمعون هشيم النبت حولها ليستعينوا به على صنعها. نعم. ذكر الحروف المنفردة من ذلك وجملتها 11 حرفا، فأولها في آل عمران كقوله تعالى ولو كنت فظا، والثاني في الأنعام كل ذي ظفر، والثالث في النحل ضعنكم، والرابع في الكهف أيقاظا، والخامس في النور من الظهيرة، والسادس في الروم تظهرون، والسابع في الفتح من بعد أن أظفركم، والثامن في قاف ما يلفظ من قول، والتاسع في الرحمن شواظ من نار، والعاشر في المعارج لظى، والحادي عشر والليل نارا تلظى. وقد نظمت جميع كلم الضاء وهي 32 كلمة في 4 أبيات، وضمنت كل بيت منها 8 كلم تيسيرا على الطالبين وتقريبا على المتحفظين. ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا، فكظمت غيظ عظيم ما ظنت بنا، وضعنت أنظر في الظهيرة ظلة، وظللت أنتظر الظلال لحظنا، وظمئت في الظلمة ففي عظمي لظى، ظهر الظهار لأجل غلظة وعظنا. أنظرت لفظي كيف يقظ فضه، وحضرت ظهر ظهيرها من ظفرنا. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأبيات التي عقد بها الكلمات المتقدمات مما جاء في القرآن بالضاء تمييزا لها، وهؤلاء الورقات وإن قل عدها فقد جل قدرها، فإن هذه المسألة مسألة عظيمة، ولأحد علماء العربية في عصرنا هذا عناية بالغة بنشر كتب الضاء والضاء، وهو الدكتور حاتم الضامن، وقد نشر أكثر من 10 كتب معروفة بالمجموعة الضائية، يحسن أن يقتنيها طالب العلم، فهي مفيدة في القرآن خاصة وفي لغة العرب عامة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا آخر التقرير على هذا المجلس، وبالله التوفيق.